لو قدرنا انتبه هنا لو قدرنا اعتقاد صحيح هذا الاعتقاد لابد ان يوجب لنا اي شيء التزام الظاهر الاقرار ثم العمل صحيح؟ طيب اذا احضرنا ورقة هو معناها على النار ولم تحترق هذه الورقة معناها ان هذه نار ليست بنار معناها انها ليست بنار كذلك اذا قدرنا اعتقاد وهذا الاعتقاد لم ينتج لنا او لم يوجب لنا اقرار وعمل او لم يوجب لنا او لم ينتج لنا التزام الظاهر فهذا الاعتقاد ايش؟ اعتقاد غير صحيح هو ليس باعتقاد معتبر ليس باعتقاد معتبر قال الشيخ الاسلام التميمي في الايمان الاوسط صفحة 83 قال واذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له تصديق به والمحبة له قول قلب وعمل القلب لزم ضرورة وانتبه لكلمة ضرورة بمعنى كلمة ضرورة لا تتخلف لابد ان تقع لازم ضرورة ان يتحرك البدن بموجب ذلك ينتج له يوجب عليه بموجب ذلك من الاقوال الظاهرة والاعمال الظاهرة من الاقوال الظاهرة والاعمال الظاهرة قال كما يظهر على البدن من الاقوال والاعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله فما لا يتخلف الموجب عن الذي اوجبه هل يتخلف؟ لا اذا وجد الذي يوجب لابد ان ايه؟ ان يوجد ماذا؟ الذي يوجب الذي يتناقل اذا وجد في النار لابد ان يوجد مع الاحراق لابد ان يوجد مع الاحراق اذا تخلف الاحراق معناه لا يتخلف اي شيء في تخلف النار فاذا وجد الاعتقاد هذا الاعتقاد لابد ان يوجب لنا التزام الظاهر الاقوال والاعمال فاذا تخلفت الاقوال والاعمال هذا معناه ان الاعتقاد اعتقاد ايش؟ اعتقاد فاسد لم يتحقق لم اما اذا تحقق فلا بد ان يوجب لنا التزام الظاهر اذا تحقق الباطل لابد ان يوجب انت لي كلمه يوجب هذه لابد ان يوجب التزام الايش الظاهر قال كما يظهر على على البدن من الاقوال والاعمال هو موجب هو خارج من اين مما في القلب هو موجب الذي اوجبه ماذا الذي في القلب هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله وعبر عنها كذلك في المجلد السابع صفحه 584 فقال وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة انتبه هنا إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب انظر كيف يربط بين الأمرين يربط بين الظاهر والبطن مباشرة زيادة هذا معناه زيادة هذا نقص هذا معناه نقص هذا قال إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة لو انسان دعا ان اعتقاده اعتقاد كامل صحيح؟ لابد ان ينتج او ان يظهر هذا الاعتقاد الكامل في صورة ايش؟ كذلك التزام كامل كذلك التزام كامل فاذا تخلف هذا الالتزام معناه ان الاعتقاد اعتقاد ايش؟ اعتقاد ناقص اعتقاد ناقص قال فلا يتصور مع كمال الايمان الواجب الذي في القلب ان تعدم الاعمال الظاهرة الواجبة لا يتصور انسان لا يلتزم تماما باي شيء ثم يقول لك انا مؤمن واعتقاد صحيح هل هذا تصور؟ لا تصور أبدا مرفوض تماما أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة بل يلزم انتبه هذا القابل بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا بنصه وخصه قال بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا قال كما لزم من نقص هذا نقص هذا كما قلنا علاقة إيش؟ لازمية ارتباطية بين الظاهر والباطن قال إذ تقدير من هذه كما قلنا المقدمة المنطقية أو المسلمة العقلية قال إذ تقدير إيمان تام في القلب تقدير إيمان تام في القلب نفترض أن العقيدة صحيحة في قلب رجل ما تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر الظاهر تخلف بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب بلا موجبه بلا موجبه وإلا تم بلا معلولها قال وهذا ممتنع هذا إيش ممتنع من الممتنع يعني جميل أخرى أنك تقدر نار بلا إحراق هذا ليس هذا معناه أي شيء معناه ليس بنار فإذا قدرت نار لابد أن تقدر معها أي شيء الإحراق قال تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب بلا موجبه وإلا تم بلا معلولها وهذا ممتنع وهذا أي شيء ممتنع إذا قدرت علة لابد تقدر معها معلولها الذي ينتج عن هذه ليش العلة أما أنك تقدر علة وتخلف عنها المعلول هذا كلام إيش أصلا مقدمة عقلية هذه مسلمة عقلية لا ينجى في أحد من العقلاء لا ينجى في أحد من إيش من العقلاء قانون عقلي ابن تيمية يعدل هذه العقيدة وهذه القاعدة لازم من الارتباط بين الظاهر والباطن بتعديل آخر فيقول أو قاعدة أخرى ذكرها أن الإرادة الجازمة للفعل

القدر المنجي من الخلود في نار جهنم من الاعتقاد، صحيح؟ كذلك مما يتعلق كما قلنا بقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، لابد التزام الظاهر ألا يقل عن حد معين، ألا يقل عن حد معين. فإذا قل عن هذا الحد خرج صاحبه من دائرة الإمام الإسلام وانتقل إلى دائرة الكفر. فهذا الحق، هذا الحد لابد من تحققه للنجاة من الخلود في نار جهنم، للنجاة من الخلود في نار جهنم. ففساد القلب، ففساد القلب له درجات، يترتب عليه كذلك فساد الظاهر بدرجات. ففساد القلب إذا كان في دائرة أو في مرتبة تخلف أصل الإيمان فينقل صاحبه من دائرة الإيمان والإسلام إلى دائرة الكفر، وإن كان في دائرة الإيمان الواجب ماذا يترتب على ذلك؟ أن يكون صاحبه من المستحقين للدخول النار ابتداء إلا أن يعفو الله، إلا أن يعفو الله عنه. فالفساد بدرجات، فالفساد بدرجات، هناك فساد ينقل الرجل تماما إلى دائرة الكفر، وهناك فساد لا ينقله إلى دائرة الكفر، يظل معه مسلم مستحق للخلود، مستحق للدخول النار إلا أن يعفو الله عنه. فسأل تفصيل ذلك في مراتب الإيمان. إذا زاد الباطن زاد أي شيء؟ الظاهر. إذا فسد الباطن فسد الظاهر. كذلك إذا انتفى الباطن انتفى أي شيء؟ انتفى الظاهر. نضيف لها عبارة، كذلك إذا انخرم الباطن انخرم الظاهر. أهل السنة والجماعة يجعلون انخرام الظاهر، من معنى انخرام هنا؟ نقصد هنا الوقوع في الايه؟ يعني ماذا؟ صار مستحقا للخلود في نار جهنم إلا أن يتوب، صحيح؟ فنقول كذلك انتفاء الباطن يدعو انتفاء الظاهر، وانتفاء الظاهر دلالة على انتفاء شيء الباطن أو انخرامه. انتفاء الظاهر أو انخرام الظاهر دلالة على انتفاء الباطن. ما المراد بانخرام الظاهر؟ أن يقع في أي شيء في قول أو فعل مكفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 18 من مجموع الفتاوى صفحة 272 قال: ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه. كما قلنا الإقرار بالشهادتين لو أي شيء له لوازم، لو أي شيء لوازم. أعظم هذه اللوازم والكفر بالطاغوت والإيمان بالله النافي ذلك الباب، صحيح؟ طيب، فالذي لا يحق هذه اللوازم أي لا يحق الإيمان ماذا يحدث له؟ ينفى عنه ماذا؟ اسم الإيمان ومسماه. قال: ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه. المهم الشاهد من هذا كلام قوله: فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. إن انتفاء اللازم الظاهر يقتضي أن الملزوم إيش؟ منتفي. انتفاء الظاهر دلالة وعلامة على انتفاء ماذا؟ على الباطن، ولا بد كما سيتفصل. وقال كذلك الإمام صفحة 186: لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب ما عدم جميع أعمال الجوارح. الظاهر بالكلية منتفي، معنى أن الباطن إيش؟ كذلك منتفي. قال: لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب ما عدم جميع أعمال الجوارح. وهذه القاعدة وهذا الكلام له تتمة مهمة جدا جدا، هو أثر المكفرات كما قلنا القولية الفعلية في الباطن، أثر المكفرات في الباطن. يا تفصيل هذا الكلام إن شاء الله في موضوع الكفر وضوابط التكفير ليس الآن، لكن نعطي بس نبذة أو إلماعة سريعة. المرجاء كما تعرفون يقولون غلاة المرجاء يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالرجل مهما فعل ومهما وقع في المكفرات بغض النظر عن المعاصي والكبائر، هذا امر اخر، مهما فعل من المكفرات فانه ايش؟ صاحب اعتقاد سليم، صاحب اعتقاد اي شيء سليم. وهناك طريقه قالت: لو ان رجل وقع في المكفرات، وقع في المكفرات مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فيكفر بالظاهر ولا يكفر بالباطن، يكفر بالظاهر ولا يكفر باي شيء بالباطن، فنحكم عليه انه كفر ظاهريا مع الامكان ان يكون في الباطن ماذا؟ مؤمن كامل الايمان. ما رايكم في هذا الكلام؟ من ابطل باطل عقيده جابر بن صفوان. هناك فرقه اخرى قالت اننا لا نحكم على الرجل بالكفر مهما فعل من المكفرات الظاهره القوليه والفعليه ما لم يكفر باي شيء بقلبه. فلا بد اولا ان نعرف ونتيقن انه كفر بقلبه فنحكم عليه بالكفر. هذا قول ظاهر البطلان، ظاهر البطلان. المهم ان اهل السنة الجماعة على خلاف هذه الاقوال الشنعاء بناء على قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن التي اسلفنا الحديث عنها. فيقولون بناء على التلازم بين الظاهر والباطن الذي ذكرناه، اذا وقع العبد في المكثرات القولية والفعلية وتحققت الشروط وانتفت الموانع فهو كافر باطنا وظاهرا، هو كافر باطنا وظاهرا. هذه واحدة. الثانية ان نحن اننا نحكم عليه بناء على اي شيء؟ بناء على الظاهر، بناء على الظاهر. وان ادعى هو مئات او الاف الادعاءات انه صاحب عقيدة صحيحة سليمة لم تنخرم، صاحب عقيدة صحيحة سليمة لم تنخرم. اذا اهل السنة والجماعة يحكمون على الكافر بالقول او الفعل بمجرد اي شيء؟ الظاهر. هذا اولا. ثانيا يحكمون عليه بالكفر باطنا وظاهرا، باطنا وايش؟ وظاهرا. وهذه فيها نصوص واضحة من الآيات والأحاديث وكذلك كلام أهل العلم، سأتي إن شاء الله في محلها. نرجع إلى هذه العلاقة بين الظاهر والباطن، فكما قلنا هي علاقة فردية، كذلك هي علاقة من الطرفين، كذلك هي علاقة من الطرفين. وهذا ما يعبر عنه أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، ونحن سنشرحها إن شاء الله بالتفصيل لما يأتي وقته. يقول شيخ الإسلام تيمية باستدلال لطيف على أن العلاقة متبادلة بين الطرفين، متبادلة بين الطرفين، يقول في الإيمان الأوسط الصفحة 83 قال: كما أن ما يقوم بالبدن الظاهر من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب. نحن خلاص تكلمنا أن القلب يؤثر في البدن، صحيح؟ الباطن يؤثر في الظاهر، لأن نقول الظاهر كذلك يؤثر في أي شيء؟ في الباطن. فالإيمان يزيد وينقص. قال: كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب، فكل منهما يؤثر في الآخر، كل منهما يؤثر في إيه؟ في الآخر. ولذلك السلف الصحابة من الفقهاء رحمهم الله كانت من المقولات الشائعة بينهم ماذا كانوا يقولون؟ اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني مرددة على كثير من سنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اجلس بنا إيش؟ نؤمن ساعة. فهذه الجلسة التي يجلسونها ويذكرون الله فيها فيصلون على نبيه ومصطفى عليه الصلاة والسلام ويأتون بأنواع من القربات والطاعات تؤثر في أي شيء؟ تؤثر في الباطن. هذه من الأعمال الباطنة ومن الأعمال الظاهرة، من الأعمال الظاهرة، ولكن مردودها يرجع إلى أي شيء؟ إلى الباطن. وكذلك يظل العبد في سباق، الباطن يمد الظاهر والظاهر يمد الباطن، الباطن يمد الظاهر والظاهر يمد الباطن. قال: فكل منهما يؤثر في الآخر، لكن القلب هو الأصل كما ذكرنا، والبدن فرع له، والفرع يستمد من أصله. انتبه لهذا التعبير اللطيف، القلب أصل والبدن فرع، الفرع يأخذ من أصل، وكذلك الفرع إذا قوي يقوي الأصل. قال: البدن فرع له والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه، لما قوى الفرع قوي كذلك أي شيء؟ الأصل. انظر هذا المثال الطيب. قال: كما في الشجرة التي يضرب بها المثل بالكلمة، بكلمة الإيمان. قال تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: وهي كلمة التوحيد. هذه الكلمة التي ضرب الله مثلا بالشجرة كلمة أي شيء؟ التوحيد. كلمة التوحيد أصلها أين؟ في القلب، وفروعها في البدن، في اللسان وفي الجوارح، صحيح؟ كلما قويت كلمة التوحيد، كلما قوي أصلها الذي في القلب، قويت كذلك فروعها التي هي في اللسان وفي الجوارح. قال: وهي كلمة التوحيد والشجرة. انظر هذا التعبير الطيب. والشجرة كلما قوي أصلها وعرق وروي، الجذر كلما قوي وعرق امتد في الأرض، صحيح؟ وروي بالماء كلما ثبت، يعني كذلك قويت فروعها، صحيح؟ كلما يقوى الجذر يظهر ذلك أي شيء في الفروع. قال: وفروعها أيضا، انظر هنا العلاقة من الطرفين، وفروعها أيضا إذا اغتزت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. فروع الشجرة صحيح؟ يأتيها مطر وماء ويأتيها ريح قوية تقويها، يؤثر ذلك كذلك في أي شيء؟ في الجذر أو في الجذور. قال: وفروعها أيضا إذا اغتزت بالمطر والريح أثر ذلك في أصلها. قال: وكذلك الإيمان في القلب والإسلام على نية. الإيمان في القلب، الاعتقاد يريد بالإيمان ماذا؟ الاعتقاد. يريد بالإسلام ماذا؟ الظاهر. يريد بالإسلام شيء الظاهر. قال: وكذلك الإيمان في القلب والإسلام على نية. إذا قوي الإيمان